يابا وألف هني على من صاحب ذيب صاحب أصلي بشد حاضر ما يغيب واللي ينخاكم يلقاكم ما عمره يخيب كل خلق الله تقلدكم بس انتو الساس نخوة وخوة ومراجل طيبة وإحساس ينظر بالمثل بيكم ما بين الناس اسمه نسب معروفين وعز وشان عليكم تشهد الدلة ويحشي الفنجان يشهد والله الكم تاريخ لف الارض طاريكم هز المريخ الكم هيبه يا اهالي جبل الشيخ مشايخكم من تمشي تهز القيعان الفزع بوجه الموت نصف الصفوف نسم ماقل الأزرق لجبال الشوف التطا من صحنا يا باب صلى والدرع علي وانا بعاهد الله ديار العز وتعز كل من يلفيها ام الكرم والجود مشرع البيبان